قدوين طفلي نعرضه لتجارب وخبرات جديدة، قدوين خلايا الدماغ تنمو بسرعة. خاطي التلفزيون طبلوكا هامي، بدي تجي طفلي مع التلفزيون، طفلي يريح يتفرج ويرقب ويرى في اللقطة الواحدة ممكن مئات آلاف صور في اللقطة الواحدة للطغار، خاصة الخزعبلات الرسوم المتحركة، الفضاء، الخيال، ينغيت يتشري فاقد يعاود يطص، يتخذ البنادم يدول التراكتور من بعد يدول الشجرة من بعد يدول كذا، هذه كلها خزعبلات. حتى الخيال الطفل خاطي خيال عادي، فعقله يصاب بتسقر البلوكاج، يتبدا عين النمو. اما عندما نكلمه هذا يبدا الخيال ينمو، لانه يلتقط كلمات بلغه بسيطه وبطريقه متانيه. تبدا الخلايا الدماغ تتشكل، تبدا تزعلك لانها تستشعر ذلك، تبي يدي ايش رايني. حتى بعض الاطباء في مستشفى في امريكا تجمع مع وصفات الدواء تجمع قراءة كتاب للأطفال في المستشفى. قالوا يس تريتمو، يقن دواء قبل الفطور، يقن قبل الغجة، دق الكتاب العشيت تدفي الرجيم الدواء. هامي لقناعتهم على أن الأطفال الذين يقرؤون، أن الأطفال الذين يستمعون للقصص ويستمعون لأناس يقرؤون، الصحة النفسية تتحسن والصحة الدماغية العقلية تتحسن، وبالتالي قدرته على مجابهة المرض تزداد أكثر، يتفي العلاج. كاد نبد إمار ونيني وكان نشيق المعد لدمزان، كنت طفل في السن الثالثة، عاد نبي عمر 5 سنين، أسنعزم نصف ساعة في اليوم أيتينيم كيف نقرأ للأطفال وهم لا يفهمون. أطفلي العمر 9 سكس نغامي نتوي اللي فهم توم زاد مش كان يفهم العربية الفصحى. ليس بالضرورة أن يفهم، وهو بالضرورة يفهم، ولكن بالضرورة أن نقرأ بصدق سولنغ، أن نعزم بلغة بسيطة. خاطي مش كسور ما تغرق سمع الله شمزان العكس تمام، بلغة بسيطة وبلغة هادئة، ونكرر الكلام مرتين 3 مرات. أسنعزم جن ساعتي وس عندما يكون يبلغ عمره 5 سنوات، أدي عادي عزم 900 ساعة، 900 ساعة يعزم نصف ساعة في اليوم، تماما مثل ما موصي المرأة الحامل قالت عزمات القرآن. وللي يتسلى وللي الدنيا تقعد تغد دفع، ممكن الدفع ممكن من الدفع ونسن ما يفعل الله به ونسن الدفع يدري للدفع يموت، ولكن أستعزم القرآن. هي ترتاح بتلك القراءة التلاوة، وذلك الطفل يتفاعل عاطفيا مع تلك التلاوة باللي فهم، ولكن يتفاعل عاطفيا. سغادي يبدأ أسقس عامين لكن عزمس بعض الكتب اللي يرقب ذلك الأبناء تلك الأم تطفل كتابة عزمس، هو يتفاعل عاطفيا مع ذلك الفعل ذلك العمل القراءة ويستعدب ذلك العمل. سغادي يزعلك وديتيس ديك شوية إلا غريب، كنت نتزق شيئا غريب. ما ننسيول عن كيف نحبب القراءة لأطفالنا. إذن رابعا النمو اللغوي نشبعه ونلبيه بالقراءة لأطفالنا. خاطي لازم تدعزم صدقوا لي وصدقوا لي فهم صدقوا لي في السنة الأولى ابتدائي، حتى سغديت في السنة الأولى ابتدائي صدق باش كده يعود إلى المطالعات الذاتية، ولكن عاد نشين نعزمس ونشجعه على أن يقرأ معنا. إذن النمو اللغوي. خامسا النمو الحركي. النمو الحركي، تخيل طفل ضمزن 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات كنستولى على مرحلة الحضانة، أدي الطفل كتاب ممكن كتاب النية وجرت يعني طفت، تخيلوا كم من عضلة يستعملها لكي يحمل كتابا صغيرا في أعيننا. الحجم برك أني ضمزن لأطفال صغار، طبعا الكتوبي تنخدم لبوغ شمزان الكتوبي لن خيفا والضروط نفسع بالماء وبالتفكيك إلى غير ذلك استنشط في ضمزان، فهو كم من عضلة يستعملها لكي يحمل الكتاب.

إلى الأعلى الأسفل الصور تقلب خاتي تقلب كلها أبعاد مكانية صديق ولا ود باش كده عزم تلك الحروف أو تلك الكلمات إدراك الترميز الرموز التي تقرأها عن أمه بصوت عال هي معاني الكلمات تقرأها الأم أو يقرأها الأب التعزم بصوت عالي طبعا صادعة تعزم داس اللي يريح طفلي أخمالت شو يريح في ليستش الكلبون الخروفون قال ذهب إلى السوق ثم اشترى كذا كذا اللي يرقب اللي يتبع ذلك الأصبع من أين يشير اللي يتمعمل مع رموز وتنسن دي دبتا ولكن كلمة يصل كلمة يصل السوق اللي يرقب ديني يصل خروف اللي يرقب ديني يصل كلب اللي يرقب ديني ليحاول أن يربط بين كلمة يسمعها وبين رمز يسمعه وبين رمز يراه في الواقع بدأت تقع في القراءة ساعات السيني يطفلي رمز نعزم في السنة الأولى أشيني كتب المعنق حمل التلميذ محفظته تمتمش عزم حمل التلميذ محفظته بس حسين بين التلميذ ممكن يتسن يحفظ نجوم سنين ولكن يراها كلها على أنها رموز بالرمز يتعامل معها خامسا النمو اللغوي حيث يسمع لغة جديدة تختلف ألفاظ المفردات عن لغة الأم لغة الأمومة أني نطفلي سول ستومزا بتدارت مع ذي تعزم داس باللغة العربية الفصحى فهو يأخذ كلمات جديدة بتغن تقع عن شنين عندما نهمل بس كلمة قاسية أنني عندما نغفل عن تعليم أبنائنا بلغتنا المحلية بلغة الأم ستومزارت أما ستدارت قال شد وني دوردي وني دورغ وني دزيزو ودزقاخ وكذا أديز والله روضت فيتعلم فيه الألوان يتعلم فيها الألوان الروضت أديد ولما ستدارت السوالة بعربية الفصحى قال وني بتا وني أصفر يودي دورغها أصفر همي خاش تدرت وليلميد وليلميد تدرت ديما رقت مما إني نغبابا إني لرقبت في ضمصان صدق ولي يسين ولي فهم ولي لمد ولي لمد تمت ما ديزو الله روطي شنجي سبحان الله من ميك الله يبارك بيدي منس هذا كانت بيدي منس وشاركة تبدي سعزم تدرت بكل بساطة هذه الأشياء يمكن أن يتعلمها اللغة العربية الفصحى يتعلمها في البيت يتعلم لغة الأمومة في البيت قبل أن يذهب تعلم القراءة بالحروف ثم الكلمات أدى سمارو يبدأ الحرف ثم الكلمة ثم الجملة ثم كذا ثم كذا طبعا في سن متقدمة ختي في مرحلة الروضة نشي من غلوض ما يقصد أن السوط تروانا في هذه السن عندما يحسون بمتعة القراءة أدعى يستمتعوا عملية القراءة صادع متى يتسز بي بس نتسز بي أمس يتحلل تقرس عزمك القسط أدود إلى الاستمتاع بعملية القراءة كلما يقرأ شيء جديد كلما يتعلم شيء جديد كلما يكتشف شيء جديد كلما ينمو رصيده من القصص ولو كانت أسطورية ولو ليش حكاية سامن قد شطف لي يتخيل اللي يرقب تلفزيون لي يتخيل أشياء غير واقعية تماما اجد أن يعني تخيل أشياء يمكن أن تقع خيال مرتبط بالعقيدة خيال مرتبط بالقيم خيال مرتبط بالأخلاق بأشياء نريد نحن أن نعلم لأبنائنا اجد أن يتخيل تخيل أن يعد نت يتسد حكي وضروري جدا أن نقص لأبنائنا مرة من المطر قبل كتدرت أطفلي ضمزا عمر 3 سنوات من مسة عزمس الكتاب بالعربية الفصحى أن نوصل الطفل لأن يستمتع بعملية القراءة أيوة بارك الله فيك

كسول بخشمزان حتى ولسن تلوين عشرين شي صغاز لكتب يمك 4 سنين 50 صغاز لكتب باش كاتي لون يخربش تكاع يسنكب تزودي لون وكذا يريح الفراش اش جيت مش مشكل هادشي قال المشكل كاع في ذلك العمر اويدد عادي تطف سلو تطفى مونية تطف سربعة تطف قلب شيء أن يتعلم كيف يمسك القلم أن يتعلم كيف يتعامل مع الكتاب أن يرتبط بالكتاب نحن نريد هذا أحد يركب صور الكتاب نأجد في حياته اليومية كذلك أن نخصص لأبنائنا أماكن لكتبهم العديسي البرني وشل الكتب النسل خاتي النخ خاتي الصالون صالون ضيافة أسيدي مثلا صالون يكتب مكان خاص بكتب الأطفال أدسوني الجيران أدعزم من ندريحا فيت لديني وعندما تشتري كتاب اشتري كتاب الأطفال الصغار صلكتم بخش مزان ساعات أدس بس يغلى صحيح ولكن اشتري كتاب خاطئ أم غير ممتع لا غير جذاب صل كتاب بهذا الشكل بهذا الحجم ديس الألوان ديس الورود ديس كذا ديس كذا ديس الصور أدي عد الكتاب إني نتيج بضاف لي قرص يعزم دعم إما قرص يعزم دعم اختار الكتاب إيش بضاف لي إني أدخل الكتاب مرة مرتين ثلاثة أربعة أديس 16 الكتب مسح لها غير في من بعد في حياتي أدعد نتيج استغرب الكتب بالمئات ما بالآلاف لكن الفائدة كذلك من أهم الأشياء وأختم بهذا أن نحذر من الهدايا التي نقدمها لأبنائنا سقط سقط الهدي تممك معناه لك تسغز ديك نشرة مفضل لدي وأريد أن يرتبط به ولمكن الهدايا نقول تكون اللعب تكون الشيكولا تكون شيكولا هاي بالطبليت شيكولا مش تجا تم جارو تجا 2500 3000 تم جارو تجا موني بتو 5000 سلكتو بورشنزان فعندما نهدي لأبنائنا قصص وكتب لكن الهدايا سنكشا محبب لدينا لكن الهدايا سنكشا نريد أن يستفيدوا به واكتب فيه أريدس الكتاب تريد تسمس وهو ينظر إليك وأنت تكتب فأنت تربطه منذ صغره بالكتاب إيش تربطه منذ الكتاب منذ صغره بالكتاب بإذن الله سوف ينشأ وهو متعلق بالكتاب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الكريم حاج سعيد بكير بن حمود على هذا العرض القيم حقا إن من الأهمية بمكان مرحلة الحضانة وبالضبط يعني قبل الدراسة بالنسبة للكتاب إذا نفتح المجال للإخوة الحاضرين من عنده سؤال مباشر للأستاذ فليتفضل بدون حرج يعني في موضوعنا الطفل والحضانة والكتاب أنا أبدأ بسؤال أستاذ إذا المجال مفتوح للإخوة ذكرت أستاذنا عن يعني وتحدثت عن القراءة سيول فعزم يعني ما رأيكم كذلك تحدثت عن اللسان العربي واللغة يعني ما قولكم في يعني أول شيء ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو القرآن يعني ما دور تلقين القرآن الكريم لطفل الحضانة والتقويم اللغوي والبناء اللغوي القرآن هو كلام الله عز وجل وهو أول ما ينبغي أن يتعلم هو القرآن الكريم وسننظر إلى القرآن الكريم ينمي طبعا سلامة اللغة عند الطفل لا شك أنه كان نرغب في واقع مجتمعنا مع أنه اللسان أمازيغي بربري ولكن عندما ينطق باللغة العربية الفصحى ينطقها نطقا سليما الذي قوم هذا اللسان هو القرآن الكريم والحمد لله تعالى فمهم جدا تعلم القرآن الكريم يقوم اللسان وكذلك صنزواني حتى في القرآن الكريم ديش الكثير من الأشياء بالنسبة للطفل الصغير أن تكون محل قصة وقراءة من القرآن الكريم لن سلاسل كثيرة جدا دكتور أحمد ناصر يجو قصص الحق لا في القرآن الكريم لا قصص الأنبياء لا قصص القرآن الكريم كل

الالعاب الالكترونيه قال لي صغ اللابتوب من ميس اللي تغار طق طق اللي تسلى الاصوات اللي تسلى كذا اللي تسلى كذا اللي تسلى كذا بابات تسغ 500 نص 600000 ومن بعد داين وراي اني هذه قلق سيس سيب نغطي الرزنا كذا شني سيني ما جيت نشري لك حتى شي وي ونزوق يلعب الباهظه روح الالعاب الاقل تكلفه سغت ديك لعبت اجعل لها عمرا معينا سغت الكتاب اجعل له عمرا معينا قال الكتاب بدا يطف 3 شهور ما كيقدر وحده يلزم تغطر قبل الكتاب واللي فوسن ما حتى شي غاد الحال سين صغاش باش كتفضنا باش كتسكرمط بيتي خرجت هرك معليش لا يسلع اي صغير قلنا بلا اجي يتعامل مع الكتاب مره مرتين ثلاثه من الصح اذا ما تسند باللي من قبل ماشي عند الكونسومر ابدا وقال الكتاب وكد الكونسومر لوك لوك لوك غادي يزال كد على السن تدمع على الريال تدمع على الكتاب تدمع على كذا فيحسن التعامل مع هذه الاشياء اذا نهتم جدا بالمظهر ونحذر من السموم المدسوسه في الكتاب خاصه اذا كانت الكتب مصنوعه من العرب واسمها باللغه العربيه تنشتي نورماتين عادي انت لا في كثير من الرسائل التي يمكن ان تسمم افكار ابنائنا. شكرا استاذنا. اذا باسمكم جميعا نقدم الشكر الجزيل والثناء الحسن للاستاذ الفاضل بكير بن حموده حش سعيد وشكرا لتلبيه الدعوه. واستاذنا هو رئيس لمركب المنار بالحميز بالعاصمه كذلك عضو جمعيه الطفوله السعيده بقصر تجنينت وهو من هناك. اذا نجدد الشكر لكم استاذنا ولا ننسى ان نقدم لكم شهاده تقديريه وعرفانا على هذا المجهود يقدمها له الاستاذ الفاضل الحاج احمد مصباح بارك الله فيه. نذكركم ايها الاخوه بدرس الغد ان شاء الله من تقديم الاستاذ عيسى بعمور الشيخ رئيس جمعيه نور العلم بعنوان الطفل والكتاب في عصر المعلوماتيه فكونوا في الموعد بارك الله فيكم. وخير ما نختم به هذه الجلسة الإيمانية دعاء من فضيلة الأستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم زكي أنفسنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.